بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدن حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية، والمقامة في 24 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من يوليو إلى 2 من أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبنجيب على الأسئلة التي طرحت أمس، ثم بعد ذلك ننتقي لكم بعض الأسئلة، يعني كما أنكم تسألونني أنا كذلك لا بد أن أسألكم، يعني واحدة بواحدة. فنسأل إن شاء الله، ننتقي لكم بعض الأسئلة ثم بعد ذلك نشرع في الدرس مشيئة الله تبارك وتعالى. يقول أخ، ما نصيحتكم لمن تحبب تعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأعجمية ونقل همته لتعلم اللغة العربية؟ شيء طيب أن الإنسان يكون في بداية الأمر يريد أن يتعلم شيئا من هذه اللغات الإفرنجية، الإنجليزية، الفرنسية، اللغات الأعجمية هذه، ثم بعد ذلك يحبب إليه تعلم اللغة العربية فينصرف بكليته إلى تعلم اللغة العربية، هذا شيء طيب. اللغات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شعار الأمم، شعار الأمم. ولهذا يفتي أهل العلم أنه إذا لم يكن هناك حاجة إلى تعلم اللغة الإفرنجية فلا يجوز للإنسان أن يتعلم هذه اللغة، لا يجوز للإنسان أن يتعلم هذه اللغة. لكن إذا كانت هناك حاجة، هو عربي، نحن نتكلم عرب، أنتم يعني خلاص أنتم هذه لغتكم لأنكم نشأتم في بلد يتكلمون بهذه اللغة، لكن نحن نتكلم عن إنسان عربي صاحب لسان عربي يريد أن يتعلم اللغة الأعجمية، يقول إذا لم تكن لك في تعلم هذه اللغة حاجة فلا يجوز لك أن تتعلم، أما إذا كانت هناك حاجة فلا بأس. كمثل من أراد أن يتعلم أن يدعو إلى الله عز وجل، يذهب إلى بلاد الأعاجم ويدعو إلى الله عز وجل، يخاطبهم بلغتهم لا بأس. وهكذا مثلا كان يحتاج إلى عمل، وهذا العمل يشترطون أن يكون هذا الشخص ممن يجيد اللغة العربية، اللغة الإفرنجية عفوا، الإنجليزية، فلا بأس أن يتعلم للحاجة، هنا للحاجة. أما بدون حاجة، وبعضهم يعني يفتخر أنه يتكلم باللغة الإنجليزية، يفتخر بهذا، وهذا خطأ. هذه اللغات شعارات الأمم، ولهذا كان المحتل إذا احتل بلدا إسلاميا أول شيء يقضي على اللغة العربية وينشر اللغة لغته المحتل إذا احتل. انظروا يعني على سبيل المثال أعطيكم أنا مثالا واحدا. بلاد الجزائر، بلاد الجزائر الناس يتكلمون هناك بالفرنسية، وبعضهم يتكلم باللغة الفرنسية مخلوطة باللغة العربية، ما تفهم كلامه. والسبب في ذلك أنها هذه البلاد احتلت من قبل فرنسا، فنشروا لغتهم حتى تمكنت في الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الصحابة أن يتعلم اللغة العبرانية للضرورة وللحاجة حتى يتخاطب بهذه اللغة مع اليهود، اللغة العبرية، زيد بن ثابت إن لم تخن الذاكرة قال: ما الفرق بين التفاح وبين التفاحة؟ التفاح جمع، التفاح جمع، والتفاحة واحدة، ما في فرق بينهم، لكن كلمة تفاح تدل على الجمع، وكلمة تفاحة واحدة. قالوا: كذلك الفرق بين السمك والسمكة، وبين السمكة نفس الكلام، السمك يعني جمع من الأسماك، عدد من الأسماك، وأما السمكة فهي واحدة. قال في قولنا: زيد في الدار، أين الخبر الحقيقي؟ بعضهم يقول الخبر الجار والمجرور متعلق بخبر، هكذا بخبر محذوف، ليس هو الجار والمجرور الخبر، إنما هو متعلق بخبر محذوف يقدرونه بإيش؟ كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. يقول: زيد في الدار، الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، ما هو هذا الخبر؟ كائن أو مستقر، هذا هو الخبر الحقيقي، والجار والمجرور متعلق به. بعضهم عند الإعراب يقول: والجار مجرور خبر مباشرة، وبعضهم حتى يقول في محل خبر، في محرف خبر. سهل، نحن أعطيناكم قاعدة في بداية الدروس أن ما كان أسهل لك فاعمل به، الأمر سهل إن شاء الله. وكما قال بعض الكتاب المعاصرين، قال: علم النحو هو عبارة عن فلسفة، فلسفة. يأتي هذا يقول كذا، التعليل كذا، وذاك يقول لا بل الصواب كذا، لأنه لو كان كذا لكان كذا. انظر، اقرأ في كتاب الاختلاف بين الكوفيين والبصريين لابن الأنباري، لابن الأنباري، اقرأ في هذا الكتاب، ستجد أن هؤلاء كيف يعللون وهؤلاء كيف يعللون، كل يريد أن ينتصر لقوله ومذهبه، لأنهما مدرستان مشهورتان كانتا في العراق، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. قال: جاء الرجل يسمى محمد أو محمدا، الظاهر والله أعلم محمدا، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يسمى هو محمدا. قال: هل تنصحون بحفظ متن ألفية ابن مالك وهو لم يحفظ القرآن كله؟ إذا تعارض حفظ الألفية مع حفظ القرآن، لا، تقدم حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن حفظه أشرف وأفضل وعبادة. طيب، لكن إذا كانت عندك قوة حافظية، حافظية جيدة وقوية، وتستطيع أن تجمع بين حفظ الألفية وبين حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فاستعن بالله واحفظ الألفية، ولا يكون ذلك على حساب حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. حفظ كتاب الله هو الأهم، منبع العلوم، القرآن والسنة هما منبع العلوم الشرعية. قال: عرفنا بأن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني تعريف الخبر هكذا. ومن أقسام الخبر هو الجار والمجرور، فكيف يقال بأن الجار والمجرور هو اسم؟ هذا يخرج على تخريجين. التخريج الأول أن يقال إنما ذكر في هذا التعريف إنما هو من باب التغليب، على سبيل التغليب، لما كان الخبر غالبا اسما جاء التعريف على هذا الاسم، هو أو الخبر هو الاسم مرفوع مسند إليه. طيب، أو أن يقال هناك تعريفات أخرى للخبر يدخل فيها الجر والمجرور، كمن يعرف الخبر بأنه الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، فيدخل في ذلك في هذا الجزء الاسم والجار مجرور والجملة وشبه الجملة والظرف، يدخل في ذلك كله. فهذه التعريفات غالبا لا تسلم من بعض الانتقادات، خلاص أعتقد أننا انتهينا. بقي أنا أعطيكم أسئلة. طيب الخبر المبتدأ والخبر، التسمية المشهورة أو الشهيرة، هذا المبتدأ والخبر. هناك تسميات أخرى، هناك تسميات أخرى المبتدأ والخبر، ما هي؟ نعم، المبني والمبنى عليه، وأيضا الموضوع والمحمول والمسند والمسند إليه. من يذكر لنا بعض المسوغات للابتداء بالنكرة؟ بعض المسوغات للابتداء بالنكرة عندنا. تفضل. ها، أحسنت. أن يتقدم المبتدأ النكرة استفهام أو نفي، أحسنت. وأيضا من المسوغات، ها، عند من؟ عند من السؤال؟ تفضل. أحسنت. أن يكون المبتدأ النكرة موصوفا، أحسنت. وكذلك يا إخواني، ها، أحسنت. أن يضاف المبتدأ النكرة إلى ما بعده. طيب هذه بعض المسوغات. من يعطينا تقسيم الخبر؟ ينقسم إلى كذا وكذا، وذاك ينقسم إلى كذا وكذا، ها، عند من؟ ها، أحسنت. إلى مفرد وإلى غير مفرد، تمام. وغير المفرد ينقسم إلى، أحسنت، إلى قسمين، هما جملة ويشمل الجملة، أحسنت. والجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية، وشبه الجملة تنقسم إلى قسمين، ظرف وجار ومجرور. طيب النحاة، وهذه فائدة أخذناها أيضا أمس، النحاة يقسمون الجملة إلى قسمين باعتبار غير هذا الآية، نعم، كبرى وصغرى. ما هو، ما هي الجملة الكبرى؟ ماذا يقصد بقولهم جملة كبرى؟ أحسن، جملة في جملة، كمثل المبتدأ إذا كان خبر جملة اسمية أو جملة فعلية، هذه جملة كبرى، أحسنت. طيب نشرح في الدرس يا عمر. قال رحمة الله عليه: وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي. شرع الآن في الكلام على النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر. بعدما ذكر المبتدأ والخبر شرع الآن في الكلام على نواسخ المبتدأ والخبر، تسمى النواسخ وتسمى نواسخ الابتداء، وهي العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر فتحدث فيه تغييرا. وتسميتها بالنواسخ مأخوذة من النسخ، وهو النقل. النسخ في اللغة هو النقل، تقول نسخت الكتاب إذا نقلته، إذا نقلت ما فيه، لأنها يعني هذه العوامل التي تنسخ المبتدأ والخبر تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى حكم آخر، إلى حكم آخر. وأيضا النسخ في اللغة الإزالة، لغة الإزالة النسخ له معنى آخر، تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وهذا المعنى أيضا يتعلق بنواسخ المبتدأ والخبر، يعني أعني معنى الإزالة، وذلك أن النواسخ هذه العوامل الداخل على المبتدأ والخبر تزيل حكم المبتدأ والخبر وتثبت لهما حكما آخر، وتثبت لهما حكما آخر، حتى الرفع الذي في المبتدأ بعد دخول النواسخ عليه ناسخ، يعني كان وأخواتها مثلا ليس هو الرفع، ليس هو الرفع قبل دخول هذه النواسخ. ففي قولك كان زيد قائما، كان زيد قائما، الرفع الذي في زيد ليس هو الرفع قبل دخول هذا العامل الذي هو كان، واضح؟ هذا رفع آخر، هذا رفع آخر أحدثه هذا العامل. أما الرفع الأول الذي يتعلق بالابتداء ذاك قد نسخ وأزيل، قد أزيل ونقل. طيب وهذا الرفع الذي تراه أمامك في المبتدا هو رفع آخر، رفع آخر أحدثه العامل عندما دخل عليه. وأما الخبر كونه منصوبا هذا لا إشكال فيه، لأن الخبر قبل دخول العوامل هذه كان ناصبا يعني منصوبا، وأعني بالعامل يعني كان أخواته، لأن سيأتي يعني أن كان أخواتها لها عمل، وإن أخواتها لها عمل، وبرنت أخواتها لها عمل. وإنما أزالت حكمها هذه العوامل عندما دخلت على المبتدأ والخبر، أزالت حكمها لأنها عوامل لفظية. وقد تقدم معنا أن العوامل على قسمين، لفظية ومعنوية، فهذه عوامل لفظية، والابتداء عامل معنوي، والابتداء عامل معنوي، واللفظي العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. وهذه النواسخ على ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت أو ظن وأخواتها. وهي من حيث العمل بالنسبة كان، بالنسبة لكان وأخواتها، فإنها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها. شوف، كان اسمه مبتدأ قبل ما يدخل عليه كان وأخواتها، لكن بعد ما دخل عليه كان وأخواتها صار اسمه اسم كان، اسم أصبح، اسم صار، ولا يقال مبتدأ، فيسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها، ويسمى خبرها. هذا عمل كان وأخواتها. وأما عمل إن وأخواتها هو على عكس كان، على عكس عمل كان وأخواتها، فإنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. أما ظن وأخواتها فإنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان، على أنهما مفعولان. فبدلا من أن كان يسمى مبتدأ سيصير يسمى، أو سيسمى مفعول به أول، وبدلا من أن كان يسمى الجزء الثاني خبر سيكون اسمه مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. هذه نواسخ المبتدأ والخبر، والخبر، وهي ثلاثة من حيث العمل. أما من حيث الفعلية والحرفية فهما نوعان. كل هذه العوامل التي سمعناها من حيث الفعلية والحرفية هما نوعان، إما حروف وإما أفعال، إما حروف وإما أفعال، كما سيأتي معك إن شاء الله. وهذا هو النوع الأول الذي ذكره الناظم، قال: وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما، وتنصب ما قد كان بعد، أو بعد ولي يعني جاء، لأن خبر يأتي بعد، بعد المبتدأ. فبدأ بكان وأخواتها لبقاء المبتدأ الذي هو العمدة على مثل إعرابه، لأن اسم كان بقي على نفس الإعراب الذي كان عليه قبل دخول هذه العوامل، فلهذا السبب قدم الكلام على كان وأخواتها. يعني قد يقول قال: لماذا لم يقدم كلام على ظن وأخواتها أو إذن وأخواتها؟ بدأ بكان وأخواتها لأن المبتدأ بقي في الصورة، بقي في الصورة على ما كان عليه قبل دخول هذا الناسخ، يعني أنه مرفوع، أنه مرفوع من حيث الصورة، وإلا الرفع ليس هو الرفع، رفع الابتداء شيء ورفع كان وأخواتها شيء آخر. وهذا النوع كله أفعال، كله أفعال، ليس فيه شيء من الحروف. وكان وأخواتها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها، كما أن الفعل المتعدي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. تقول: ضرب زيد عمرا، فعل وفاعل ومفعول به منصوب، فاعل مرفوع ومفعول به منصوب. كذلك كان وخواتها هي عبارة عن فعل واسم مرفوع واسم منصوب، واسم مرفوع واسم منصوب كالفعل المتعدي، الفعل المتعدي يعني الذي ينصب مفعول به. وهذه الأفعال كان وخواتها هي عبارة عن ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار، تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار. القسم الأول ما يعمل هذا العمل، أي عمل؟ ترفع المبتدا يسمى اسمها، وتنصب الخبر يسمى خبرها. ما يعمل هذا العمل من غير شرط، وهي كان، هذه الأفعال هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه تعمل بدون شرط. والقسم الثاني ما يعمل هذا الشرط، أو ما يعمل عفوا هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، يعني نفي وشبهه. شبه النفي هو النهي والدعاء، وهذا أربعة أفعال، وهذا القسم عبارة عن أربعة أفعال، الذي هو زال وفتئ وبرح وانفك. وإنما اشترطوا في هذه الأفعال تقدم النفي أو شبهه، لأن القصد من الجملة استمرار وثبوت، استمرار الثبوت. وهذه الأفعال معناها النفي، زال تحمل معنى النفي، فثئ تحمل معنى النفي، وبرح أيضا، وانفك تحمل معنى النفي. وهذه الأدوات النفي والنهي هي أيضا تحمل معنى النفي، فإذا أضيف النفي إلى النفي كان الناتج هو الدوام والاستمرار، الثبوت والاستمرار. طيب، والقسم الثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية، وهذا القسم هو عبارة عن فعل واحد وهو دام. وسميت ما المصدرية بهذا الاسم لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا. فسميت ما المصدرية بهذه الاسم لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت الظرفية نيابتها عن الظرف وهو المدة. وأما عن معاني هذه الأفعال بالنسبة لكان، فإنها تدل على ثبوت الخبر للاسم في الزمن الماضي، تدل على ثبوت الخبر للاسم في الزمن الماضي، إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار. مثال مع الانقطاع، كان زيد قائما، خلاص هو جاء عليه وقت من أوقات لم يعد قائما، انقطع هذا الخبر. وإما مع الاستمرار، كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، فهذا شيء لا ينقطع، كان الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم ويسمى بالعليم ويسمى بالحكيم، وهكذا متصف بالحكمة، هذا شيء مستمر ولا ينقطع، هذا مثال الاستمرار. إذن كان تدل على ثبوت الخبر للاسم في الزمن الماضي، لكن منه ما يكون منقطعا ينقطع ومنه ما يستمر كما في الأمثلة التي مثلت لك. وأما عن أمسى فيتدل على ثبوت الخبر للاسم في المساء، تقول إيش أمسى الرجل مرهقا، يعني أن هذا الذي حصل له الإرهاق كان في وقت المساء فقط، أما في وقت الصباح لم يكن مرهقا، في غير هذا الوقت لم يكن مرهقا، إنما هذا في وقت المساء فقط كان مرهقا. أمسى زيد مرهقا على سبيل المثال، هذا هو تدل على ثبوت الخبر للاسم في المساء. وأما عن أصبح فيتدل على ثبوت الخبر للاسم في الصباح، كذلك تقول أصبح الرجل مثلا متعبا على سبيل المثال، يعني أن التعب كان في هذا الوقت في وقت الصباح، أما في غير من الأوقات فليس كذلك. أضحى أيضا تدل على ثبوت الخبر للاسم في وقت الضحى، في وقت الضحى نفس الكلام، أضحى الرجل مثلا حزينا، يعني أنه كان حزينا في هذا الوقت في وقت الضحى، لكن بعد ذلك جاء خبر مبشر وفرح. طيب كذلك ظل، ظل تدل على ثبوت الخبر للاسم في النهار، في النهار ظل الرجل صائما مثلا، ظل الرجل صائما يعني أن الصوم كان في هذا الوقت، لكن لما جاء الليل أفطر، وهكذا بات فهي تدل على ثبوت الخبر للاسم في وقت الليل. تقول بات الطفل مريضا يعني في الليل، أو محموما أو ما شابه ذلك. وأما صار فإنها تدل على التحول والانتقال، تدل على التحول والانتقال. تقول صار الطين إبريقا، صار الطين إبريقا يعني تحول الطين إلى هيئة أخرى، إلى إبريق، تدل على التحول والانتقال. وليس فإنها تدل على نفي الخبر عن الاسم، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، وعند التقييد بزمن فبحسبه، وعند التقييد بزمن فبحسبه. إذا قلت مثلا ليس زيد قائما، ليس زيد قائما يعني الآن في هذا الوقت الحال، في هذا الوقت ليس قائما، لكنه قبل ذلك قد يكون يعني قائما، كان قائما أو كان جالسا، وكذلك بعد هذا الوقت ربما يكون سيكون قائما أو سيكون جالسا. لكن عندما تقول ليس زيد قائما يعني في الحال، في الحال تتكلم أنت الآن عن هذا الوقت. وإذا قيدت ذلك بزمن فقلت ليس زيد قائما غدا، معنى أن ذلك سيكون في هذا الوقت، معنى ذلك أنه سيكون في هذا، في ذلك الوقت. إذن هي تدل على نفي الخبر عن الاسم. وأما عن زال وفتئ وبرح وانفك فإنها تدل على ملازمة الخبر للاسم على حسب ما يقتضيه الحال، سواء بدوامه كقولك ما زال زيد أزرق العين، أو لا كما قلت ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما. وهكذا دام تدل على استمرار الخبر. هذه معاني هذه الأفعال. ومن أحكام هذا الباب أنه يجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، أن يتوسط بينها وبين اسمها. ففي قولك كان زيد قائما يجوز أن تقول كان قائما زيد، يعني أنا جئت بالخبر رجعت إيش وسط بين الفعل وبين الاسم، توسط الخبر بين الاسم بين الفعل وبين اسمه، فتقول كان قائما زيد على سبيل الجواز. ويجب في مواضع أن يتوسط الخبر بين الفعل وبين اسمه، يجب في بعض الأحوال. ومن هذه الأحوال أن يكون الاسم محصورا، كما لو قلت ما كان عالما إلا زيد، ما كان عالما إلا زيد، وهكذا قولك إنما كان عالما زيد، هذا أن يكون الاسم محصورا. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن كذلك على هذه الأفعال، كما أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل وبين اسمه، يجوز أن يتقدم الخبر حتى على عامله أو على فعله. ففي قولك كان زيد قائما يجوز لك أن تقول قائما كان زيد، تقدم الخبر حتى على الفعل، حتى على العامل، وهذا على سبيل الجواز. إلا ليس ودام فإنه لا تتقدم أخبارها عليها. وقد يكون هذا التقدم واجبا في بعض الأحوال، أو في بعض الأحوال كقولك كيف كان زيد، كيف كان زيد، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر كان مقدم، وكان فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، وزيد خبر عفوا اسم كان مرفوع ولم ترفعه الضمة. الشاهد كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر كان مقدما عليها تقديما واجبا، لماذا؟ كما مر معنا، لأن اسم الاستفهام ماذا يا إخواني؟ لا صدارة في الكلام هنا، ليس على سبيل الجواز التقديم إنما على سبيل الوجوب، لأن اسم الاستفهام هنا خبر أو في محل خبر وكان له الصدارة في الكلام، اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام، فهذا مثال لما يجب تقديم الخبر فيه على فعله، على الفعل وعلى الاسم. ولتصاريف هذه الأفعال ما للماضي من العمل، لتصاريف هذه الأفعال ما للماضي من العمل، فسواء كان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو مصدرا فإنه يعمل، يعمل هذا العمل، يرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها. وهي من حيث التصريف هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار التصريف. القسم الأول ما يتصرف تصرفا كاملا، ما يتصرف تصرفا كاملا بمعنى أنه يأتي منه الماضي ويأتي منه المضارع ويأتي منه الأمر ويأتي منه المصدر، مثل ماذا؟ مثل كان. طيب تقول كان زيد قائما، يكون زيد قائما، كن قائما اسمها الضمير مستتر، اسمه ضمير مستتر وجوبا. طيب كونك قائما هذا مصدر، شوف مصدر وعمل، اسمها الكاف وقائما هو خبرها، فهذا معنى تتصرف أو قولية تتصرف تصرفا كاملا، يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر. هذا القسم الأول من هذه الأفعال. وما هذه الأفعال التي تتصرف تصرفا كاملا؟ هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وباد وصار، سبعة أفعال. هذه الأفعال السبعة تتصرف تصرفا كاملا، يأتي من الماضي والمضارع والأمر وكذلك المصدر. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وباد وصار، سبعة أفعال. والقسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، فلا يأتي منه الأمر والمصدر، وهذا زال وأخواتها الأربعة الأفعال، زال وأخواته، زال وفتئ وبرح وانفك، فلا يأتي منها الأمر والمصدر. والقسم الثالث من هذه الأفعال ما لا يتصرف أصلا، لا يتصرف أصلا، وهما فعلان ليس وهذا باتفاق، ودام وهذا قول الأكثر، قول الأكثر يقولون لا يتصرف هذا فعل أي تصرف وليس باتفاق. وتستعمل هذه الأفعال تامة بمعنى أنها تكتفي بمرفوعها وتستغني عن المنصوب، تستغني عن الخبر. طيب وتكتفي بمرفوعها هذه الأفعال كمثل قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة، كان فعل ماضي لا تقل هنا ناقص، هنا الفعل تام بمعنى حدث أو حصل، ولذلك كان إعراب ذو فاعل. وإن كان ذو عسرة كان فعل ماضي مبني على الفتح وذو فاعل مرفوع لم ترفع الواو وهو مضاف عسرة مضاف إليه، فهنا اكتفى بمرفوعه ولم يحتج إلى خبر. وهكذا كمثل قول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون وحين تصبحون، الواو هنا فاعل وليس اسم أمسى، وكذلك الواو في تصبحون هو فاعل وليس اسم أصبح، وكذلك الفعل دام، لكن إذا جاءت تامة خلاص معانيها تنقلب تختلف معانيها، فكان تكون بمعنى حصل أو حدث. طيب هنا في الآية حين تمسون أي حين تدخلون في وقت المساء، وحين تصبحون أي تدخلون في وقت الصباح، ودام إذا كانت تامة فإنها تأتي بمعنى بقي، بمعنى بقي ما دامت السماوات والأرض، يعني ما بقيت السماوات والأرض وهكذا ظل تكون بمعنى دام واستمر، تقول ظل اليوم، ظل اليوم يعني بمعنى أنه استمر ودام. وهكذا فعل صار يصير بمعنى الانتقال، صار يصير بمعنى انتقل، بمعنى انتقل. تقول صار الأمر إليك، صار الأمر إليك يعني انتقل الأمر إليك. وبرح يكون معناها ذهب، برح زيد يعني بمعنى أنه ذهب. وانفك تكون بمعنى انفصل، تقول انفك الخاتم يعني أنه انفصل. إذن تستعمل هذه الأفعال تامة. ما معنى تامة؟ يعني أنها تكتفي بمرفوعها وتستغني عن الخبر. وتختص كان ببعض الأحكام، فلذلك كانت هي أم الباب، يقال كان وأخواتها، ما يقال أصبح وأخواتها، ظل وأخواتها، دام وأخواتها، يقولون كان وأخواتها. لماذا؟ لأنها تختص ببعض الأحكام التي لا يشاركها غيرها فيه من هذه الأفعال. ومن هذه الأحكام التي تختص به كان أو بها كان، أولا جواز زيادتها، جواز زيادتها في الكلام، تكون زائدة، لكن ذلك بشرطين. الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، وسيأتي معنا الشروط. الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، والشرط الثاني أن تكون في حشو الكلام، أن تكون في حشو الكلام. ما معنى تكون في حشو الكلام؟ معنى ذلك أنها تكون بين شيئين متلازمين إلا الجار والمجرور، بين شيئين متلازمين إلا الجار والمجرور. مثل ماذا؟ مثل مبتدأ والخبر، فهما متلازمان، وكذلك مثل الصفة والموصوف، وهكذا الفعل والفاعل هما متلازمان، وكذلك الصلة والموصول هما أيضا متلازمان، وهكذا ما التعجبية وفعل التعجب هما أيضا أمران متلازمان. فتأتي كان زائدة بين أمرين متلازمين إلا جار ومجرور، إلا جار ومجرور. فمثال مثلا إتيانها بين المبتدأ والخبر، تقول زيد كان مجتهد، زيد كان مجتهد، تريد أن تقول زيد مجتهد، كان هنا زائدة. ولذلك عند الإعراب تقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، كان زائدة في الكلام، يعني زائدة في الكلام حشو. ومجتهد هذا خبر زيد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومثال مجيئها بين الفاعل والفعل كقولك لم يوجد كان مثلك، لم يوجد كان مثلك، وأصل الكلام قبل أن تدخل كان هذه لم يوجد مثلك، لكن دخلت كان على أنها زائدة. هذا بعدين السؤال طبعاً أخذ. لم يوجد كان مثلك. طيب عند الإعراب تقول لم أداة نفي وجزم وقل، ويوجد فعل ماضي فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم وعلم جزمه السكون، وكان زائدة. ومثلك نائب فاعل مرفوع علم ترفيه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، الشاهد كان أنها زائدة. وهكذا ككان الزائدة بين الصلة أو الموصول وصلته، تقول مثلا جاء الذي كان أكرمته، جاء الذي كان أكرمته، الكلام بدون كان جاء الذي أكرمته، أليس كذلك إخواني؟ بلى. فكان هنا في الكلام زائدة، جاءت بين الصلة وصلته والاسم الموصول وصلته. وهكذا كان تكون زائدة بين الصفة والموصوف، تقول مررت برجل، ففي مثل قولك مررت برجل عاقل، تقول مررت برجل كان عاقل، كان عاقل. الذي لا يعرف هذا الحكم يقول لا، الصواب كان عاقل أو كان عاقلا، كان عاقلا، ليش كسرت عاقل؟ نقول إنما أردت بكان هنا أنها زائدة، والإعراب مرة فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتوا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والباء حرف جر ورجل اسم مجرور بالباء على مجرد الكسرة، وجار مجرور متعلق بالفعل، وكان زائدة. تقول في كان زائدة، وقائم تقول صفة لرجل أو نعت، صفة أو نعت تعبيران أيضا. البصريون يقولون صفة، يعبرون بالصفة، والنعت هو تعبير كفين ولا مش أحد في الصلاح. فقائم تقول صفة لرجل، مجرور مثله على جره الكسر الظاهرة على آخره. وهكذا إذا زيدت بين ما تعجبية وبين فعل تعجب، كمثل قولك ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، وقبل زيادة كان ما أحسن زيدا، هكذا كان ما أحسن زيدا، لكن جاءت كان هذه زائدة بين ما تعجبية وبين فعل التعجب. ولذلك عند الإعراب تقول ما تعجبية في محل رفع مبتدأ وكان زائدة، وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ما أحسن هو، زيدا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة، علم نصبه الفتحة. نعم، وذكروا أنه أكثر ما تأتي كان الزائدة في هذا الموضع، في هذا الموضع أكثر ما تأتي كان الزائدة في هذا الموضع بينما التعجبية وبين فعل التعجب. طيب، عندما يقولون من شروط زيادة كان، من شروط زيادة كان أن تكون في حشو الكلام، في حشو الكلام بمعنى أنها تكون بين شيئين متلازمين كما مر معك، إلا الجار والمجرور فلا يصح أن تقول مثلا زيد في كان الداري، يعني قبل كان زيد في الداري، لكن أنت لن تريد أن تزيد كان بين الجار والمجرور وهما متلازمان أيضا، هنا ما يصرح. قالوا لا يصرح أن تقول زيد في كان الداري، ما يصرح إلا في هذا الموضع، لا يصرح أن تأتي بكان الزائدة. طيب، ما معنى حشو الكلام؟ تقدم معنى أن يكون بين شيئين متلازمين، أن تأتي بين شيئين متلازمين، ويفهم من هذا أنها لا تأتي في صدارة الكلام زائدة، لا تأتي في صدارة الكلام زائدة، واضح يا جماعة؟ هي نعم تأتي زائدة في حشو الكلام، في ثنايا الكلام، في ثنايا الكلام المتلازم، لكن تأتي زائدة في أول الكلام لا، لأنهم يقولون أن تأتي في حشو الكلام، من شروط أن تكون زائدة أن تأتي في حشو الكلام، وهنا جاءت في طرف الكلام أو في صدارة الكلام، فلا يمكن أن تكون زائدة وهي في أول الكلام وفي صدارة الكلام. وتختص أيضا كان بجواز حذفها مع اسمها، وهذا أيضا من الأحكام، من أحكام كان، تختص بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك كثير بعد لو وإن، بعد لو وإن، كما في الحديث، حديث سهيل بن سعد لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب عنها أو رغب عنها، فقال الرجل يا رسول الله زوجنيها إذا لم تكن لك فيها حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتم من حديد، في كلام مقدر محذوف تقديره التمس ولو كان الملتمس خاتما، ولو كان الملتمس خاتما، فما هو الذي حذف الآن هنا؟ كان مع اسمها، أليس كذلك يا إخواني؟ كان مع اسمها، لأن تقدير الكلام هكذا، ولو كان الملتمس فعل الذي هو كان واسمه، واسمه وأبقينا الخبر وبقي الخبر خاتما الذي هو كلمة خاتم، فهذا هو تقدير الكلمة التمس ولو خاتما، يعني التمس ولو كان الملتمس، فحذفت كان مع اسمها وأبقي الخبر. هذا مثال حذف كان مع اسمها بعد لو، ومثال حذف كان مع اسمها بعد إن، لأنه تقدم معنا أن ذلك كثير بعد لو وبعد إن. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول القائل: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا، في كلام محذوف، في كان محذوفة مع اسمها، والتقدير إن كان العمل خيرا فخير، إن كان العمل، هذا الذي حذف كان مع اسمها، وأبقي الخبر الذي هو خيرا. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا، حذفت كان مع اسمها، والتقدير إن كان العمل خيرا، إن كان العمل، هذا هو المحذوف، خير فخير، وإن شرا فشر، يعني أيضا ماذا؟ وإن كان العمل، حذفت كان العمل أيضا، شرا فشر. وكذلك كانت تختص بجواز حذف مضارعها المجزوم، حذف نون مضارعها، تختص بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها، كمثل قول الله سبحانه وتعالى: ولم أكو بغية. شوف حذفت النون، هي أصلها إيش؟ ولم أكن، لم أكن، لكن حذفت النون، لم أكو بغية. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، وإن تكو حسنة، وإن تكو حسنة، لكن هذا مشروط بخمس شروط. متى تحذف نون كان في الكلام؟ مشروط بخمس شروط. الشرط الأول أن تكون كان بلفظ المضارع، أن تكون بلفظ المضارع، أما إذا كانت بلفظ الماضي وبلفظ الأمر فإن النون لا تحذف منها، لا تحذف النون. هذا الشرط الأول، أن تكون بلفظ المضارع، يعني تكون. الشرط الثاني، هذا لفظ المضارع، لكن إذا كان مجزوما تكون هكذا، هنا تحذف النون. الشرط الثاني أن يكون المضارع مجزوما بالسكون، أن يكون المضارع مجزوما بالسكون. هذا الشرط في الحقيقة تضمن قيدين، القيد الأول أن يكون المضارع مجزوما، فخرج ما كان ماذا يا إخواني؟ ما كان مرفوعا ومنصوبا، ما كان مرفوعا ومنصوبا، طيب، فلا تحذف نونه. وأما نعم لا تحذف نونه، طيب، يكونون، لن تكونوا، ليس من هذا الباب، لكن لابد أن تكون، لابد أن يكون مجزوما الفعل، طيب، بالسكون، وهذا أيضا إيش؟ هذا شرط، أن يكون مجزوما بالسكون، ألا يقع بعد النون ساكن، وهذا شرط، ألا يقع بعد النون ساكن، كمثل قول الله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من الكتاب. هنا يكن مضارع ومجزوم، لكن لا تحذف النون هنا، لا يقال لم يكن، لماذا؟ لأنه وقع ساكن بعد هذه النون، فلذلك تتحرك لم يكن. والشرط الرابع ألا يقع بعدها ضمير نصب متصل، ألا يقع بعدها ضمير نصب متصل، كما جاء في الحديث لما قال عمر رضي الله عنه في حديث ابن صياد، ابن صياد هو دجال من الدجاجيلة باتفاق العلماء، اتفق العلماء على أنه دجال من الدجاجيلة، وقصته معروفة في صحيح مسلم، هو شاب يهودي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه صاف، ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاب اليهودي اتفق العلماء أنه دجال من الدجاجيلة، واختلفوا هل هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان أو لا، بعض الصحابة مثل عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما كانوا يقسمون بالله أنه الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، أن ابن الصياد هذا هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. وبعض العلماء قال لا، ليس هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، وإن كان هو دجال من دجاجيلة، لكن ليس هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. طيب، وماذا عن الإقسام واليمين الذي أقسمه هؤلاء الصحابة؟ كانوا يقسمون بالله. الواحد منهم يقول والله إن هذا ابن صياد هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. قال العلماء يجوز الحلف على غلبة الظن، يجوز الإنسان أن يحلف بغلبة الظن، يعني ليس من الشرط حتى يقسم أن يكون متيقنا من الأمر، بل يجوز أن يقسم حتى على غلبة الظن. ونظير هذا حديث الرجل، حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، الذي جامع امرأته في نهار رمضان فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الكفارة، هل تجد عتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وقال أطعم هذا المساكين. ماذا قال رجل؟ قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. الشاهد أنه حلف وأقسم أنه ليس هناك أناس في المدينة ما بين لابتيها أفقر، يعني أناس أو أهل بيت أفقر من أهل بيتي. طيب هل هو دخل في بيوت الناس حتى يقسم ويجزم؟ حتى يقسم، نقول لا نقول يجزم، حتى يقسم هذا القسم، لكن بغلبة الظن، لما رأى من حاله أنها حال فاقة وفقر وشدة ظن أنه أفقر الناس، وإلا هو ما دخل بيوت أهل المدينة، ما اطلع على ما عندهم، هل هو أكثر منهم، هل هم أكثر منه مالا أو طعاما، ما اطلع، ما دخل بيوت الناس، لكن بحسب غلبة الظن. فيجوز الحلف بغلبة الظن، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. المهم، هذا الرجل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله، الشاهد يعني من القصة، قصته طويلة مذكورة في صحيح مسلم، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل أو هذا اليهودي. فقال فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إن يكنه فلن تسلط عليه. إن يكنه يعني إن يكون هذا هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان فلن تستطيع أن تتسلط عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد أن يخرج هذا الدجال في آخر زمان، أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج الدجال الأعور في آخر زمان، فأنت لن تسلط عليه الآن وتقتله لأن الله أراد أن يخرج في آخر زمان. هذا الشاهد من الحديث، إن يكنه هذا الشاهد الآن على مسألتنا، أن من شروط حذف النون من كان ألا يقع بعدها ضمير نصب متصل، فالها هنا في قوله إن يكنه ضمير متصل مبني على الظن في محل نصب، في محل نصب كان وخبر كان. إذن هذه هي شروط حذف نون كان. خلاص نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.